الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، درس اليوم في طرق إثبات العلة، طرق إثبات العلة، وتسمى عند بعضهم مسالك العلة. معاصرين من الذين ألفوا في أصول الفقه يسمونها مسالك العلة. والمسلك هو الطريق، والمسلك هو الطريق، والمراد طرق إثبات العلة يعني كيفية استخراج العلة من الأصل، كيفية إخراج العلة من الأصل، حتى نذهب نبحث أي فرع جديد توجد فيه هذه العلة ننقل حكم الأصل له. عندما نقول مثلا الخمر علة تحريمه السكر، علة تحريمه السكر، فأي شيء يسكر إذا نعطيه حكم هذا الأصل وهو التحريم. ولإثبات العلة ثلاث طرق أساسية، ثلاثة طرق أو ثلاث مسالك: النص والإجماع والاستنباط. ثلاث طرق أساسية، أي علة يكون استنباط، إما يكون عن طريق النص أو عن طريق الإجماع أو عن طريق الاستنباط. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال العلامة الأصولي صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي رحمه الله وغفر له لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: ولإثبات العلة طرق ثلاثة، أولها النص بأن يدل عليها بالصريح كقوله العلة كذا، أو بأدواتها وهي الباء كقوله ذلك بأنهم كفروا، واللام لتكونوا شهداء على الناس. بعدما تكلم عن الأوصاف فيما مضى، تكلم عن الأوصاف، الأوصاف منها ما يكون علة ومنها ما يكون ما لا يكون علة، كان يكون مثلا إشارة إلى الحكمة أو طردي لا أعرف التعليم. إذن ليس كل وصف يكون علة. الآن سيتكلم عن كيفية إثبات أن هذا الوصف علة، كيفية إثبات أن هذا الوصف علة، سواء من الأحكام التي جاءت بنصوص شرعية، جاءت أحكام ولها نص شرعي من القرآن أو من السنة، وجاءت أحكام بالإجماع فقط ولا نعرف لها نصا أو مستندا لها، وجاءت أحكام أيضا بالاجتهاد من العلماء بالآخرة، فكيفية إثبات علة لهذه الأحكام. الطريق الأول والأقوى النص، وذكرنا الأسبوع الماضي العلة النصية، العلة النصية أو العلة التي طريقها النقل، يعني علة ثبت أن هذا الوصف علة لهذا الحكم في الأصل عن طريق النص، عن طريق النص أو عن طريق النقل. وهذه أقوى، يعني عندما يكون النص الذي جاء فيه حكم الشرع فيه علة لهذا الحكم، فيه علة نفس النص فيه علة لهذا الحكم، تكون علة قوية، تكون علة قوية. ولذلك قالوا هذا اشترط فيه الاضطراد، إلا ما اشترط فيه اضطراد العلة النقلية لا يشترط فيه اضطراد، لأن النص يخصص النص، يعني ممكن تكون هذه العلة جاءت في هذا النص وفي نص آخر جاءت في الشارع نفسه ويستثنيها، نهى عن المزابنة، نهى عن المزابنة لأن فيها ثم المسقط، ثم نص آخر رخص في العراية، العراية نوع من المزابنة، فالعلة النقية لقوتها لا يشترط فيها الاضطراد، يكفي النص عليها. طيب النص أيضا يأتي على درجتين، النص على العلة يأتي على درجتين، في الدرجة الأقوى أن يكون في النص الشرعي، في النص الشرعي تصريح بالعلة، تصريح بالعلة، وغالبا يكون بأحد أدوات التعليل، بأحد حروف التعليل، هذا النص على العلة. والدرجة الثانية أن الإيماء والإشارة إلى العلة، له أساليب كما سيأتي ذكر المؤلف في 7 و8، أساليب للإشارة إلى العلة، للإشارة إلى العلة. الآن سيتكلم عن النص العلة، قال لإثبات العلة طرق ثلاث، النص بأن يدل عليها بالصريح. فالطريق الأول إثبات العلة بالنص، إما يكون صريحا أو غير صريح. الصريح قال أن يصرح الشارع كما في القرآن في السنة لأن هذا علة بهذا، في أحد حروف التعليل، في أحد حروف التعليل، من حروف التعليل باء، وكلما قوي هذا الحرف في التعليل، يعني مثلا علماء اللغة العربية يتكلمون مثلا لام تأتي للتعليل وتأتي للتملك وتأتي مثلا للحصر وتأتي لمعاني كثيرة، ولكن كلما مثلا قلنا لأن، قالوا لأن التعليل فقط، وكلما قوي هذا الحرف في التعليل تفرد في هذا المعنى صار أدل على التهليل، صار أدل على أن ما بعده علة لما قبل. وكلما وجد اهتمام، مثلا عندما تقول تأتي النص الشرعي فيه اللام، اللام احتمال تكون للتهليل، واحتمال تكون للتملك، احتمال تكون مثلا للحصر، احتمال احتمالات كثيرة، فيضعف ثلاثة فيها. وكلما قويت للتعليل كلما استفدنا منها العلة بشكل أقوى. قال المؤلف كقوله العلة كذا أو بأدواته، وهذا المشروع هذا من يجب في النص القرآني من السنة أو من القرآن أو من السنة أن يصرف أن يقول هذا علة لهذا. ولكن هذا يأتي الآن في العقود، الآن عندما يكتب اثنان عقد بينهما أو يكتب شركة أو يكتب اتفاقية وكذا، لأن قواعد الأصول الفقه اللغوية يستفاد منها وتستثمر في كتابة الناس عقودهم وأنظمتهم والالتباس التعارض مع الشريعة من خلال هذه الجلالة. قد يصرحون بأن العلة كذا فتأخذ يكون لها أثر. في النصوص الشرعية مقام السنة يأتي الحروف التعليل، ذكر المؤلف قال الباء قوي تعالى ذلك بأنهم، بأنهم يعني بسبب علة كفرهم، لأنهم كفروا، لأنهم كفروا، ذلك بأنهم كفروا يعني كأنه قال بأنهم كفروا. هذه صريحة في التعليل، صريحة في التعليل. وكذلك قوله تعالى في اللام لتكونوا شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، اللام هنا صريحة في التعليم، صريحة في التعليم. نعم. قال رحمه الله وكي، كي لا يكون دولة، وحتى نحو حتى لا تكون فتنة، ومن أجل نحو من أجل، من أجل ذلك كتبنا، من أجل يعني لأجل، من أجل لأجل. وقال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، يعني حتى لا يكون، صريحة في التعليم، صريحة في التعليم. ثم العلماء يتفاوتون في قوة هذه الآية، لأنه قد تتعارض مثلا علة مع علة أخرى، كلاهما يستدل بآية من القرآن أو بنص من السنة ويتعارض، ونحتاج إلى أن نقوي أحدهما على الآخر حسب ما يراه المجتهد الذي يريد أن يوجه بين هذين الدليل. وقوله تعالى مثلا حتى يستخدم التعليل حتى لا تكون فتنة، حتى لا تكون فتنة. ايضا قوله تعالى مثلا وما كان من يكفر كافر فلولا نفر من كل فرقة منهم فاتة ليتفقهوا في الدين، اللام هذه للتعليل، ليتفقهوا في الدين، يعني العلة انهم يتفقهون، حتى يتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين، من اجل ان يتفقهوا في الدين. ولاحظ ان احنا متى حرف التعليل ان ينوب حرف التعليل اخر مكانه، حرف تعليل حرف تعليل مكانه، لتناوب حروف التعليل بعضها عن بعض يدل على انها مراد في هذا الموضوع للتعليل، يعني ذاكر لتنجح، ذاكر من اجل ان تنجح، ذاكر لكي تنجح، ذاكر حتى تنجح، ذاكر. اذا هنا في التعليل. ولكن لو قلنا مثلا ذاكر اعطونا لام غير التعليل الاختبارات، ها كيف مثلا المال زيد، هذه اللام للتملك، ما يمكن ناتي بحرف اخر زي مثلا المال حتى زيد مثلا، ما تاتي لان هذه ليست بالتعليل، فعلامة حرف التعليل ان ينوب عنه حرف اخر من حروف التعليل، من حروف التعليل، اذا هي يكون في هذا الموضع للتعليل. اما اذا لم يجد ان ينوب عنه حرف اخر او لا يمكن، فانه يكون لعمل اخر، اما مثلا للاقصاء مثلا او للتملك مثلا الى اخره. قال رحمه الله او بالتنبيه والايماء اما بالفاء وتدخل على السبب، كقوله صلى الله عليه وسلم فانه يبعث ملبيا، وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا، وسهى فسجد، وزنى فرجم. أحسن. الآن انتهى من الطريق الأول وهو النص الصريح، النص الصريح يكون نفس النص من القرآن أو من السنة فيه حرف للتعليل أو فيه تصريح بالتعليل، الغالب يكون حرف للتعليل، مثلا إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني لأنها، يعني في هذا النص من القرآن ومن السنة فيه حرف للتعليل، قال تصريح في التعليل. الحالة الثانية من طرق إثبات العلة من النص، من النص لا بد يكون عندنا نص من القرآن ومن السنة، أن يكون فيه هذا النص إيماء إشارة، فيه إيماء وإشارة إلى العلة، فيه إيماء وإشارة إلى العلة، ثم بدأ عدد من أنواع الإيمان، هم بعضهم يصل إلى 9 أو 10 أنواع من أنواع الإيمان للعلة، وهذه الأنواع الإيمان للعلة تتفاوت قوة وضعف، يعني عندما يكون فيه الحرف بين الوصف والحكم كراهة أو هذا أقوى من يكون فقط فيه وصف مجرد. الأول قال ترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء أو بالتنبيه والإيماء، إما بالفاء ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، قال تعالى فإنه يبعث يوم القيامة ويبعث ملبيا، فإنه يبعث ملبيا لا توطوا رأسه، لأنه يبعث ملبيا. فالعلة عدم تغطيته رأسه من مات وهو محرم، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك، الذي وقصته ناقته فمات وهو محرم، قال لا تخمر رأسه، فإن لا تخمر يعني لا تغطي. إذا جاءت مثلا تعريف الخمر في اللغة تقول الخمر في اللغة الطاقة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه يعني لا تغطي، ومنه الثمار الغطاء. فإنه يبعث ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا، فإن والفاء هنا دخلت ماذا على ماذا؟ فإنه يبعث دخلت على الوصف، فإن دخلت دخول الفاء على الوصف، ترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء، ترتيب الحكم على الوصف بحرف الفاء. ومنه قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا، السارق والسارقة فاقطعوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سهى فسجد، سهى فسجد، وزنى فرجم، وزنى فرجم. إذن علة السجود هو السهو، علة السجود هو السهو، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء، ترتيب الحكم على الوصف بالفاء. نعم، أنا سأذكر النوع الثاني، يعني كله إيمان أضعف من النص، يعني ليس فيه حرف التعليم، لاحظ ليس فيه تصريح بالتعليم، وإنما فيه إشارة. فإذا جاءنا مثلا علة جاءت عن طريق الإيمان، وجاءتنا علة عن طريق التصريح حروف التعليم، أيهما أقوى؟ التصريح بالتعليم، التصريح بالتعليم. إذا جاءتنا علة بالتصريح بالإيمان، وجاءتنا علة بالاستنباط، العلة بالإيمان أقوى. وهذا مهم جدا في قضية الترجيح بين الأقوال، لأن هذا من أكثر الخلافات المعاصرة، كلهم يستدل بالقياس، مثلا اللي يجيز مثلا هذا العقد يستدل بالقياس، والذي يمنع يستدل بالقياس، فنحتاج إلى أن نشوف أي هذين القياسين أقوى بالنظر إلى العلة أيهما أقوى. نعم. قال رحمه الله أو ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان، أو لعدم فائدته إن لم يكن علة كقوله صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم، أو نفي حكم بعد ثبوته. الآن ذكر النوعين الثاني والثالث، قال أو ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان. هذا النوع من الإيماء أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن واقعة فيها وقع، فيجيب صلى الله عليه وسلم عن ذلك بذكر حكم، بذكر حكم، فيكون ذلك الفاحل. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن واقعة فيها وقع واحد، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم بحكم. دل ذلك، يعني لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بحكم، دل أن ذلك الحكم علته ذلك الوصف الموجود السؤال الذي وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم أمر، وهذا السؤال فيه وصف، فيه وصف. عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فقال في جواب من سأل عن المواقعة في نهار رمضان، هو قال واقعته على المرأة في نهار رمضان، يسأل عن حكم هذه المواقعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. إذا أعتق رقبة لماذا؟ لأنك وقعت على المرأة في نهار رمضان. إذا هذا وصف وعلة لهذا الحكم. هذا من الإيمان، هذا النوع الثاني من أنواع الإيمان، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بوصف عن حكم ما فيجيب بالحكم مباشرة ولا يترك ذلك الوصف. وكما يقول قاعدة فقهية، السؤال معاد في الجواب، السؤال معاد في الجواب، قاعدة فقهية تشمل فروع فقهية كثيرة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال واعتق رقبة، قال لأنك وقعت على المرأة في نهار رمضان فاعتق فاعتق فقط تكون مرت علينا مسألة. بعض الفقهاء يقول لا، كفارة قضية العتق فقط ليس لكونه وقع في وقع عن مات من رمضان، وإنما العلة من يذكر. ولاحظوا العلة مهمة جدا، سبق قلت لكم العلة مهمة في قضية تغيير الحكم. نقل حكم الأصل إلى فرع جديد، كلما تغيرت العلة تغير الفروع. يعني عندما نقول العلة هو مواقعة المرأة في نهار رمضان، سيكون مثلا يقاس عليه من وقع من امرأته أو من زنى أو من مثلا عمل الفاحشة إلى هذا. ولكن إذا بعضهم قال لا، ليس العلة مواقعة المرأة في رمضان، وإنما العلة انتهاك حرمة الشهر، انتهاك حرمة الشهر، وعلى ذلك يتغير الفروع. نقول مثلا من زنى، من عمل الفاحشة، من أكل أو شرب عاملا يدخل في هنا. من قال العلة انتهاك حرمة الشهر فيدخل فيه من شرب أو من أكل أو من أفطر متعمدا، يتجب عليه هذه الكفارة عتق قضاء صيام شهرين محتمل. لاحظوا أهمية العلة، أهمية العلة. هذا النوع الثاني من أنواع الإيمان. النوع الثالث ذكر قال أو لعدم فائدته إن لم يكن علة، كقوله صلى الله عليه وسلم يعني. يقول اقتران الحكم، هذا يعبر عنه باقتران الحكم بوصف لو لم يكن ذلك الوصف إلا لم يكن في اقترانه فائدة. يعني لو لم يكن ذلك الوصف إلا لم يكن في اقترانه أو ذكره أو التصريح به فائدة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم عندما سئل عن الهرة وسورها، يعني بقية ما تلامسه أو كذا، هل هو النجس الظاهر؟ فقال لا، إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قالوا هذا الوقت الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وأشار له، بعضهم جعل إنها من التعريف فجعلها من النوع الأول وهو الصريح، وبعضهم قال لا، إنها ليست لا تبيد التعليل، وإنما احتفلنا علة الطوافة من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الوصف معانا لكم، ولو لم يكن لهذا الوصف هذا ما ذكره. هذا النوع الثالث من انواع الايمان. نعم. النوع الرابع او نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف، كقوله لا يرث القاتل. احسن. هذا النوع الرابع من انواع الايمان، قال ان يكون هناك حكم مستقر، ان يكون هناك حكم مستقر كارث القرار، يعني الاب يرث ابنه والابن يرث اباه الى اخره. يكون هناك حكم مستقر كإرث القرابة، ثم ينفي الشارع الحكم، ثم ينفي الشارع الحكم الذي هو الإرث لحدوث وصف، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل، لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. فدل ذلك على أن هذا الوصف هو القتل علة لانتفاء الإرث لعدم التوارث، علة لانتفاء أو عدم التوارث بين القريبين. فإذا قتل الابن مثلا أخاه من ابنه ولا ابن أباه ولا الأخ أخاه، يمنع من الميراث، يمنع من الميراث بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل. إذن علة منعه من الميراث هي القتل، علة منعه من الميراث هي القتل. والقتل إذا كان خطأ، بعضهم قال يجري فيها أيضا يمنع من الميراث، وبعضهم قال لا يمنع خطأ، وإنما القتل قاتل الآن والفقه لهم كذا. ولكن هناك يعني كيفية استنباط العلة القتل من هذا النص، قالوا أن يكون هناك حكم مستقر ثم ينفي الشارع الحكم بحدوث ذلك الوصف، بحدوث ذلك الوصف. إذن ذلك الوصف هو العلة، إذن ذلك الوصف هو العلة. نعم. النوع الخامس أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر، فيدل على علية العذر كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب. أحسن. إذا امتناعه من الدخول علته وجود الكلب، العلة وجود الكلب. يعبر عنه أو يعبر عنه النوع الخامس من أنواع الإيمان أن يكون هناك فعل مباح، أن يكون هناك فعل مباح مثلا ثبت أن الإنسان فعله أو وثارته أو رخص فيه إلى آخره، ثم يتركه لوجود وصف تعلق به في أحد يعني مثل دخول النبي صلى الله عليه وسلم للبيت متى يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مباح بالنسبة له، كما يأتي مرة ولا يفعله ويفتح سبب ذلك ويقال لأن فيه الكلب. إذا هذا الكلب أو هذا الوصف وجود الكلب هو سبب عدم الدخول، هو سبب عدم الدخول، ثم صرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تدخل بيتا فيه كلب أو صورة إلى آخره. فعدم فهذا الحكم عدم دخول الملائكة بسبب بسبب وجود هذا الوصف وجود الكلب أو وجود الصورة. فإذا زالت الصورة فإذا زال الوصف زال الحكم، فإذا زال الوصف زال الحكم. الآن قضية عدد التصاوير، تعرفون لا يخفى عليكم، يمكن يندر أن يخلو بيت من الصور الموجودة الآن، ولكن هل هذه تعتبر تصاوير تمنع من دخول الملائكة أم لا؟ ما رأيكم؟ اجتهدوا يعني في مجال الدرس. يذكر عن الشيخ صاحب بيت من علماء القصرين توفي عام 1410، وكان له منزله مقدر عند الشيخ محمد رحمه الله، الشيخ محمد العثيمين رحمه الله، حضر جنازته في بيت توفي عام 1410. كان له محاضرة أو ندوة في بريدة، وكان يدعو طلابه وكبار الطلاب على المشاركة وكذا، وأحيانا في الدرس، وكان مما يقول الشيخ يقول اجتهدوا ونحن نسمع، حتى إذا كنت وصلتوا نصوت لكم، خير من أن تجتهدوا يعني عن بعد كذا ولا تجدون من يصوتكم. ما رأيكم؟ قضية الآن فيها كلام طويل طويل عن التصاوير وكذا، ولكن هل التصاوير هي الصور الموجودة أم التصاوير شيء آخر؟ هذا التصاور مما عمت به البلوى، فلا حرج في ذلك. التصاور التي توجد مثلا في الأغراض المنزلية كثيرة جدا، هذه مما عمت به البلوى فلا بأس بها، والله فلا بأس بها. كيف العبث؟ مجسمات تحسست ان نتبادل الحديث، انا اريد يعني فتوى، ما رايكم؟ اي ما رايكم؟ العاب الاطفال ان تكون هذه غير ممتهنه، ما رأيك؟ الله بالغ شوي. هنا في حديث علي بن أبي طالب لما قال لا أترك أو لا تترك صورة إلا طمسها وكذا، يعني الصورة تطمس، الصورة تطمس. نعم وعكس الصورة وكذا. جميل. هو الحين المشكلة عند المبالغ، يعني الآن صار فيه إن صحة العبارة مو أو قضية احترام مجسمات، هذه أشد وأشنع المجسمات، لما يكون مثلا حيوانات واضح تجسيم أو إنسان أو صورة مجسمة. ثم كما قال زميلكم أيضا قضية عدم كونها في مكان تكريم، مثل صور كثيرة تعلق على الجدران أو كذا، هذه من يعني يصير في إشكالية. أما المجلات والكتب مثل ما قال زميلكم لا كاد يحرم منها بيت، إذا قلت مثلا ما أريد كتاب إلا بكتاب بدون صورة ولا مجلة إلا بدون صورة، يعني استفقد شيء. أنا أطرح المسألة، كان يقول إنه إذا نسيت من هو، ولكن كان يقول إذا أغلق الكتاب أو المجلة اللي فيها صورة أو وضع مثلا في دولاب مغلق يعني غير مكشوف، فإن هذا قريب من الطمس، قريب من الطمس صريح. ولكن الإشكالية لما يسأل بعض الناس قضية إظهار الصورة وتكريمها، تعليقها مثلا تعليقها مثلا في مكان الجلوس، مكان مرتفع او كذا، والقضية تحتاج تأمل وتحتاج يعني نظر ودراسة. لكن اللي احيانا يتساهل فيها الناس قضية وضع مجسمات او مثل ما قال زميلكم التكريم، حتى مثل ما قال العرض الصوت صحيح، يعني ترى فيها السر العرائس مبالغات تصرف عليها مبالغ عالية للألعاب الأطفال، المئات تشترى ويعتنى بها وكذا وكذا، فهي من الإشكاليات اللي في قضية إنه يعطى شيء من التكريم. بس ما غير الجوهر. أرجع الآن وانتهينا من النوع الخامس. النوع السادس، قال رحمه الله: أو تعليقه على اسم مستق من وصف مناسب له، كقوله تعالى: فاقتلوا المشركين. أحسنت. يعني النوع السادس من الإيماء أن يعلق الحكم، أن يعلق الحكم على اسم، أن يعلق الحكم على اسم، ليس وصف، أن يعلق الحكم على اسم مشتق، على اسم مشتق. هذا الاسم المشتق فيه معنى وصف، فيه معنى الوصف، يعني فيه إشارة إلى الوصف أو إيماء إلى الوصف. تعليق الحكم على اسم مشتق من وصف مصدري مناسب لتشريع ذلك الحكم، فيدل على أن الوصف الذي يرجع إليه ذلك الاشتقاق هو علة لذلك الحكم، مثل قوله تعالى: إن الأبرار لك نعيم. إن الأبرار لك نعيم، نعيم هذه اسم، هذه اسم، إن الأبرار لك نعيم، والأبرار أيضا كذلك اسم، ليس هناك وصف، ولكن الأبرار مشتق من البر، والبر وصف صالح التعيير، والبر وصف صالح التعيير، كأنه قال إن الأبرار في نعيم لبرهم، الأبرار في نعيم لبرهم، أو بسبب برهم هم في نعيم، أو بسبب برهم واتصافهم به بذلك البر هم في نعيم، فصار قومهم في نعيم علة البر، وإن الكفار في الجحيم علة قومهم في الجحيم في الفجور. أخذنا وصف من هذا الاسم المشتق. السابع، النوع السابع: أو إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، كقوله تعالى: وأحل الله البيع لصحته وحرم الربا لبطلانه. أحسن. هذا النوع السابع من أنواع الإيمان، قال: إثبات حكم إن لم يجعل علة لحكم آخر لم يكن مفيدا، كقوله، يعني لم يصح هذا التعبير، كقوله تعالى: وأحل الله البيع لصحته وحرم الربا لبطلانه. ثم يرى أن علة البيع كونه يعني يحقق من فعله المطلوب منه الشرعية، وهو التبادل بين الطرفين العاقد، والربع حرم لوجود أضرار ومفاسد كثيرة على كلا المتعاقدين وعلى المجتمع المسلم إلى آخره. والإجماع فمتى وجد الاتفاق عليه. انتهينا الآن من النص، انتهينا من النوع الأول والنص، سواء الصريح أن يكون في النص أحد حروف التعليل، أو بالإيماء أنواع أنواع الإيمان اللي ذكرها سبع أنواع، في أشياء بعد ما ذكرها من الأشياء التي ذكروها ذكر وصف مناسب مع الحكم مطلقا، ذكر يعني يكون النص فيه حكم فيه وصف يرى مثال أنه مناسب لهذا الحكم، فيمكن يكون هذا الحكم هذا الوصف علة لهذا الحكم يجتهد المجلس، وبعضهم يجعل هذا من الاستنباط السياسي، لأن يأتي المجتهد ويعمل مثلا بعض الأدلة السياسية مثل قضية الدوران أو السبب والتقسيم، ويرى أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم. الآن سينتقل للنوع الثاني من أنواع أو من أقسام أو من مسالك العلة أو فتق العلة، وهو الإجماع. نوع سهل واضح، الإجماع، انتهينا من النص، الآن سيبدأ بالإجماع. نعم. قال رحمه الله: والإجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت. أحسن. الإجماع يعني طريق واضح وسهل لإثبات العلة، فإذا جاءتنا جاءنا حكم شرعي ثم جاء نقل الإجماع بأن علته كذا، الآن نفتح نقول أي مكان توجد فيه هذه العلة ماذا ينقل له هذا الحكم. مثال واضح لذلك جدا، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخفي القاضي وهو غضبان، لا يخفي القاضي وهو غضبان. ما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء حال الغضب؟ عدم استحضار القضية، يكون دين وغائب. نعم. لماذا العلة؟ لماذا هذا الحكمة؟ يمكن الحكمة المشكلة يكون مشوش، يكون مستقر، كلها أوصاف بمعنى واحد. العلة بالإجماع هنا قالوا هي تشويش ذهن أو عدم وضوح الرؤية عند القاضي أو تشويش على ذهنه أو كذا، هذه علة بالإجماع. هذه العلة توجد بأشياء كثيرة، ليست الغضب فقط. من الأحكام التي توجد فيها هذه العلة الجوع الشديد مثلا، أيضا الحر الشديد، الحر الشديد، الحر الشديد، البرد الشديد، أن يكون توفي أبوه مثلا أو بعد الحلم الشديد، وفاة الأبوان مثلا هو الحلم الشديد أو ها الجوع. هنا أيضا الخوف الشديد، يعني أصلا مثلا في مكان في حرب وقتال القاضي يكون عنده استقرار، كل يمكن وقت متخوف مثلا يدفع لأحد يقتله، بيكون تفجير أو يكون كذا، فكل هذه كلها مثل غضب. والنبي صلى الله عليه وسلم عبر بالغضب لأنه يعني من طبيعة ابن آدم ويحدث كثيرا، ويفرقون بين الغضب العادي. الآن القاضي لا يحدث وجود قضاء، قد مثلا يكون هناك كلام في مجلس القضاء يثيره، أو مثلا نحن متخاصمين يتكلم، أو فالشيء البسيط العادي اللي ما يعتبر تشويش يجوز في القضاء، ولكن إذا كان سيحصل له تشويش في ذهنه ربما أثر عليه عند نطق الحكم وكذا، فإنه منهي عن القضاء في ذلك، منهي عن القضاء في ذلك. نعم. قال رحمه الله هذا الإجماع الآن. قال رحمه الله: والاستنباط إما بالمناسبة، وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة. هذا الآن الطرق انتهينا من الطريق الأول والنص، الطريقة الثانية من الإجماع، الطريقة الثالثة من الاستنباط، نسبة العلة من خلال الاستنباط، يسمونها طرق إثبات العلة الاستنباطية أو الاجتهادية التي ترجع إلى المجتهد، إما يكون من خلال المناسبة، يعني مناسبة الوصف للحكم، مناسبة الوصف للحكم، وغالب الطرق الاستنباطية لإثبات العلة يكون الحكم ثابت من غير إشارة إلى أوصاف، فيأتي المجتهد ويذهب يبحث عن أوصاف ويثبت أن هذا الوصف هو علة لهذا الحكم، مثل الخمر، حرمة الخمر نص من القرآن ومن السنة صريح صحيح، ولكن لم يذكر ما هو الوصف، هل لكونها مصنوعة من العنب، هل لأنها مسكرة، هل لأنها تضبط بالزبد إلى آخره، فذهب المجتهدون منهم من قال علتها كونها مسكرة من العنب، لا يرون ما أسكر من غيرها حرام، في هذا النص المقصود، ليس ليس حرام يعني تجوز، واضح يا اخوان، ليس داخلة في عموم تحريم الخمر لأنها ليست مثل مثلا، وبعضهم قال لا العلة كونها مسكرة من خلال الاستنباط. الأول في طرق الاستنباط المناسب وحصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف، تعرفون الشريعة كلها جاءت لتحقيق مصالح العباد في العاجل في الدنيا والعاجل في الآخرة، قالوا إذا كان الوصف مناسبا من خلال حصول المصلحة في إثبات الحكم من هذا الوصف كالحاجة مع البيع أو ولا لا يعتبر كونها منشأ الحكمة، يعني ليس فرق بين وصف صحيح التعليل وبين وصف الذي يكون حكمة فقط، مثل قلنا مثلا في السفر يقصر المسافر بالسفر، السفر هو وصف صحيح التعليل، وصف طاهر منضبط توفى في بأسود، ولا نقول يقصر لوجود المشقة لأن المشقة هذه حكمة، المشقة لا تنضبط، قد يرى الشخص أن هذا مشقة، شخص آخر لا يرى أنها هنا ليس أن هذا السفر لا يكون فيه مشقة. هذا هو النوع الأول من أنواع المناسبة، من أنواع الطرق الاستنباطية، الطرق الاستنباطية. النوع الثاني الطريق الدوام، سمعتم يحدث تطرح لكم ثم يفسر والآن بالأوصاف. الطريقة الثانية طريق الدوام، طريق الدوام، الطوق الدوران أن يجد المجتهد وصفا يدور مع الحكم وجودا وعدما، أن يجد المجتهد وصفا يدور مع الحكم وجودا وعدما، مثل الخمر عندما قالوا أو اختلفوا في العلل قال المجتهد أن السكر وصف صالح وظاهر ومنضبط وأيضا من علامات أنه يدور مع الحكم وجودا وعدما، يدور مع الحكم وجودا وعدما، فإذا وجدنا الخمر مسكرا صار حرام، وإذا تخلل الخمر صار حلال، وإذا تخمر مرة ثانية صار مسكرا صار حرام. الحكم الذي هو التحريم يدور مع الوصف والتخمر والسكر، اذا كون السكر هو قالوا السكر هو وصف، هو الوصف الصاد التعليل لحكم الخمر، قضية الدواء يدور مع الحكم وجودا وعدما، وجودا وعدما. النوع الثالث التقسيط، السبر والتقسيم، من طرق الاستنباطية والاجتهادية السبر والتقسيم، لان يوجد نص في نص فيه حكم شرعي، نص من أقوال المسلمين فيه حكم شرعي مجرد من الأوصاف، فيأتي المجتهد ويذهب المجتهد ويجمع أوصاف أو يخمن أوصاف، ثم يذهب يبتحنها ويقارن بينها ويراعي مقاصد الشريعة ويتأمل فيها ويرى أن هذا هو العلة، ويرى أن هذا هو العلة. يجي كما قلنا في الأسبوع الماضي في قضية مثلا التشقيق، لأن الفقهاء يختلفون في التشقيق، بعضهم يجيز وبعضهم لا يجيز حسب العلة في الأصل. مثلا قضية مثلا نهى عن النمس، ما هي العلة؟ هل العلة النمس أنه ينتف الشعر فلا يعود الشعر مرة ثانية؟ إذن هذه العلة لا توجد في التشقيق، التشقيق مجرد صبغة. أما أن العلة في النهي عن النمس تغيير خلق الله، وأن هذا من تغيير خلق الله، إذن العلة موجودة، واضح؟ هذه من خلال السبر والتقسيم، عندما يكون هناك نص في حكم فيأتي المجتهد يحاول يجمع أوصاف ويختبر هذه الأوصاف. السبر والتقسيم، التقسيم هو الجمع بمعنى الجمع، والسبر بمعنى الاختبار، يختبر الأوصاف حتى يصل إلى الوصف الصالح للتعريف. الآن سيتعرض لأنواع الوصف المناسب. الوصف المناسب إما أن يكون وصفا مؤثرا أو ملائما أو غريبا. الوصف المناسب إما يكون وصفا مؤثرا، الوصف بشكل عام إما يكون مؤثرا أو مناسبا أو ملائما أو غريبا، أشار لها في ناقص قوله. قال رحمه الله: والمؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع، وهو ثلاثة: المناسب المطلق والملائم والغريب. وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده. هذه عادة قضية بسيطة وقد يكون أثرها ضعيف. المهم أن الوصف ينقسم إلى وصف مؤثر هو ما ظهر تأثيره في الحكم، يعني هو الوصف اللي صالح للتعيين، هذا هو المؤثر، الوصف الصالح للتعيين، ما ظهر تأثيره في الحكم إما بنص أو إجماع، يعني بإشارة مثلا نص أو بإجماع على أن هذا هو الوصف لهذا حكمه. وثلاث انواع: المناسب المطلق والملائم والغريب. والجمهور يقصون عن القياس للوصف الصالح للتعليل انه على الوصف المؤثر وحده، على الوصف المؤثر وحده. وقضية الوصف المؤثر والملائم والغريب لها ارتباط بقضية المصالح، قضية المصالح مرت معنا وكثيرين من الأدلة مختلف فيها، لأن المصالح ثلاث أنواع: مصلحة أيضا معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. مصلحة مرسلة، نعم. وأصول المصالح خمسة، ثلاث منها ذكرت في الاستصلاح وهي المعتبرة، والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه فلا بد من شهادة أصل له. والمصالح المرسلة، والمصالح المرسلة لم يشهد الشارع لا باعتبارها ولا بإلغائها، لم يشهد الشارع باعتبارها ولا بإلغائها فلا بد من شهادة أصل له. لا بد من شهادة أصل له، يعني قاعدة عامة في الشريعة أو أصل عام في الشريعة تشهد له فيكون معتبر. ومثل ذلك مثلا، وهذا في كلام الشيخ محمد أظن في شرح في منظومة أصول الفقه أو في شرح العنبيطي، كأنه توقف واعترض على قضية المصلحة المرسلة أو مسمى المصلحة المرسلة، وقال أن المصالح نوعان: مصالح معتبرة ومصالح غير معتبرة وملغاة. فما كان جاء الشرع باعتباره أو شهد أصول الشرع باعتباره فهو مصلحة معتبرة، وليس هناك شيء اسمه مصلحة مرسلة. منهم مثل المصلحة المرسلة بجمع القرآن، جمع القرآن قالوا هذه مصلحة مرسلة، لن ينص الشارع عليه، ولكن قواعد الشريعة العامة جاءت لحفظ الدين وحفظ القرآن والسنة تؤيده فهو مصلحة مرسلة. الشيخ محمد يقول لا، هذا ليس مصلحة مرسلة وإنما هو مصلحة معتبرة، على مثل الأنظمة الحديثة مثل أنظمة المرور وأنظمة الإسعاف وأنظمة التوظيف وأنظمة مثلا فتح السجلات التجارية وكلها مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية، هاي يرونها ويخرجون عنها مصلحة مرسلة. الشيخ محمد يقول لا، لما دمنا لا أصل الشريعة ليست مرسلة وإنما هي معتبرة، فهي وجهة نظرة وكاد تكون في نوع من الخلاف اللفظي، كان فيه خلاف لفظي. الخامس، والخامس ما علم من الشرع إلغاؤه فهو ملغى بذلك، يعني وصف ملغى، وصف ملغى أو كما قال هنا وصف غريب، وصف ملغى أو وصف غريب يعني لا اعتبار له، لا اعتبار له. مر معنا أوصاف طردية مثل الطول مثل القصر، كونه أعرابي مثل الذي وقع المتفن أمام، هذا وصف لم يعتبره الشارع. النوع الثاني من أنواع أو النوع الثالث، أو بالسبر والتقسيم لحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى علة. وهذا يحكي بالمناظرات عندما يتناظر الاثنان، خاصة ما يعلم ما هي علمة مثلا الأشياء الأربعة المكيلة في الربا البر والشعير والبر والشعير والتمر والملح مثلا هذه الأشياء الأربعة المطعومة ما علمتها وهذا حصل عند المذاهب الأربعة المختلفة في اختلاف كبير يحصل في مناظرات عندما يقول الحمد لله العلة الكيل والطعم وعندما يقول المالك مثل نقتص والدخار ويتناظر هنا هذا ممكن يثبت العلة الكيل والطعم من خلال السبب والتقسيم يقول مثلا هذه الأربعة كذا وكذا ويأتي بالقياس وهذا المعارض له أو المناظر له يبطل هذا القياس ويأتي بقياس آخر ينصر علته بأنها العلة هذه القياس والادخار مثلا عند المالكية وهكذا فالسبب والتقسيم يستخدمونه غالبا في المناظرات الآن يذكر أيضا إشارة أو نوع رابع من أنواع طرق فتح العلة الاستنباطية والاجتهادية نعم قال رحمه الله أو بقياس السبع هذا قياس السبع يعني تردد الفرع بين أصلين تردد الفرع بين أصلين يعني يشبه هذا الفرع يشبه هذا الأصل مرة ويشبه هذا الأصل مرة مثلا المملوك العبد المملوك بعضهم يقيسه على الفرع لأنه مكلف ومطالب بالصلاة والصيام إلى آخره فهو يقاس في مثل بعض القضايا على المسلم الحر وبعضهم لا يقيسه يقول لا ونقيسه مثلا ب المتاع أو بالدابة أو بأي شيء مملوك كأنه يباع ويشترى فهذا الآن هذا المملوك متردد بين أصلين يقاس على الفرع أو يقاس على مثلا سائر المتاع وكذا لأنه يباع ويشترى أشياء كثيرة تتردد بين أصلين بين أصلين الآن مثلا الإيجار المنتهي بالتمليك في بعض صوره هل نقيسه على البيع المتوفر الشروط المكتملة أو نقيسه على البيوع الغرر والجهالة وأكل أموال الناس بالباطل مستقل له بهذا الجانب وله بهذا الجانب فأيهما مجتهد رأى أنه أقرب إليهما واشتركت الوصف الإقصائي والتعليل ألحقه به نعم قال رحمه الله أو بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال أحسنت يحصل القياس بوجود الجامع بوجود الجامع بين الأصل والفرع الخمر أو مقدار وجود الجامع الذي قلنا هو العلة كون كل منهم مذكرا وهذه العلة أو بنفس الفرق عندما يأتي الإنسان ويقول المخدرات تلحق بالخمر لأن يعني المخدرات هي الخمر بل هي أشد الخمر يغطي تغطية المخدر لا يدير العقل ذلك فهو القياس يحصل إما بنفي الفارق إما بإثبات الجانب بينهما والوصف المشترك العلة أو بنفي الفارق بينهما بنفي الفارق أو كون الفرع أولى من الأصل نعم وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة كقولهم سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته وغايته سلامته من المعارضة وهي إحدى المفسدات ولو سلم من كلها لم يثبت هناك طرق لإثبات العلة بعضهم قال أنها صحيحة وبعضهم قال أنها باطلة أنا سيذكرها ولكن هذه الطرق يعني يتفاوت الحاجة إليها المجتهد أحيانا قد يحتاج إليها لما وجد إلا هي وقد يكون هناك مناظرة فقط فقد يستفيد منها وليست طرق قوية في إثبات العلة للمجتهدين إذا كان ليس هناك مناظرة منها سيأتي شرعا على الحكم الأسباب القادم مثل الطرد والدوران ولكن قد يستفاد منها فانتهى الآن من الطرق الصحيحة فيما يرى المؤلف ولكن بعضهم قد يرى أن الدوران لا إلا ولكن بعضهم الآن المؤلف لا يرى أنه لا يستفد منه أبدا هو يرى أنه ليس طريقا مستقلا لإثبات العلة ولكن لو أثبتناه عن طريق النص أو عن طريق الإيماء أو عن طريق المناسبة الدوران وسيلة للتأكد من هذه العلة واضح الدوران الدوران وسيلة للتأكد عندما قلنا من خلال المناسبة أثبتنا أن علة القصاص القتل العمد العدوان عند الحنفية أو قلنا مثلا القتل العمد العدوان بمحجب عند الحنفية أو القتل العمد العدوان مطلقا عند الجمهور الآن الدوران ليس طريقا صحيحا لإثبات العلة ولكنه طريق جيد للتأكد من العلة واضح يا أخوان نكمل إن شاء الله ما يتعلق بالدوران والطرد بعض الطرق التي اختلف فيها في إشكال نعتبر ممكن يكون نثبت العلة كون هذا الوصف علة من هذا الحكم من خلال النص، نثبته من خلال المناسبه، من خلال الإيماء مثلا كونه بالفاء، يعني النصوص كثيرة مثلا الخمر الآن لو واحد هذا الإنسان يستدل ويثبت تحريمه سيثبت أو المخدرات سيثبت من خلال قياسه على الخمر، من خلال قياسه مثلا على ماذا أكل أموال الناس بالباطل، من خلال قياسه على مثلا القمار، على الإسراف، يقيس عدة ثقيلة، ونحن نثبت هذا بعد ثقيلة كما نثبت القياس الواحد بعدة علل، بعدة علل. والقياس هو حقيقة يختلف المجتهدون، كلما توسع الإنسان ضبط القياس كلما اطمأن إلى أن هذا الحكم الذي توسع إليه هو الحكم الشرعي، هو مراد الله عز وجل، وكلما تساهل بتتبع الأقساء والتأمل فيها كلما كان مترددا في اجتهاده قد يستهل. وهذا اللي حصل، وهذا اللي دعا الشافعي إلى وضع صورة فقه صلبه ولبه في القياس، إنه المجتهدين كان يجتهد في شيء بهذا الحكم ثم يأتي يجتهد في نفس القضية ولكن بعد فترة سيعطي حكم آخر لأنه ليس عنده منهج واحد يسير عليه أو طريق واضح للاجتهاد. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا.